يقول نذكرك بدرس النحو. أول الظاهر أن أخونا هذا أول ليلة يحضر، لأنه قد سبق اقتراح قبل، قلنا تخبر الوقت يعني ما يناسب، يناسب بالشتاء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن ليلة الشتاء مثل هذه الورق، عرفتم؟ أقصد ليلة الصيف، ليلة الصيف مثل هذه الورق. بعد الأشياء ما تسجل؟ لا يا كل شيء بسجل أبو أحمد، تفرطنا بعدين. ليلة الصيف، ليلة الصيف يعني ما في وقت، يعني ما في وقت درس. نعم طيب، يعني تبون الربع المغرب؟ نعم المغرب النحو إيه، لأن بعض الأخوة اللي سافر يمكن ما يحضر النحو، ممكن من اللي بيها الأربعاء اثنين بس. على كل حال أولا راجعوا ما أخذنا، سيكون إن شاء الله في اختبار بعدين، وأبد نعطاكم الله عمر، سيأتيكم الشتاء مرة أخرى، الله يوفقنا وإياكم. نعم نعم سام. نعم نعم. طيب لو شخص مثلا اتصال ايه يعني خالف مثلا دولته ايه شخص، لكن في نفسه ما علمني ايه لا ما يقضي انه ياثم. اولا المخالفه تترتب عليها محاذير. طيب افطروا من رمضان، افطروا من رمضان في الكويت قبلها، يفطروا ولا يصوم؟ ما يصير مشكله. طيب عيد ويصوم، حنا عيدنا هنا هو عيد وحده، ما يصلح. ولهذا الانضباط ضروري، والانسان اذا فعل شيئا يعني متبع لاصول الشريعه وقواعدها لا شيء عليه. فما دام ان هناك ولايه، هناك يعني علماء موثوقين لهم رؤيه خاصه، فتبقى ليبقى معه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ولو كان أنثى أو عبدا أو بدون لفظ الشهادة ولا يختص بحاكم، فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته، وتثبت بقية الأحكام، ولا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكران بلفظ الشهادة. ولو صاموا 28 يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط، وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا. أو صاموا لأجل غيم 30 يوما ولم يروا الهلال لم يفطروا، لأن الصوم إنما كان احتياطيا، والأصل بقاء رمضان. عندك احتياطيا؟ خط شدتين احتياطا. لأن الصوم إنما كان احتياطا، والأصل بقاء رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصام برؤية عدل ولو أنثى أو عبدا أو بدون لفظ الشهادة. وهذا سبق أن رمضان يثبت بدخول بشهادة رجل واحد ولو أنثى أو عبدا ولو بدون لفظ الشهادة، يعني لا يحتاج أن يقول أشهد أني رأيت الهلال، يكفي أن يقول إني رأيته. قال: ولا يختص بحاكم. لا يختص بحاكم يعني لا يختص بقاضي أو بالحاكم، يعني إذا رأى الهلال لا يشترط أن يقول الحاكم له صم أو يثبت له الهلال، ما دام رآه فقد ثبت دخول الشهر، ما دام رآه فقد ثبت دخول الشهر. ولهذا سيأتينا، سيذكر المصنف إذا ردت شهادته هل يفطر أو يصوم، سيأتي. لكن الشهر يثبت بالرؤية، لا يلزم بحكم الحاكم، لا يلزم بحكم الحاكم. والآن المعمول به عندنا أنه يثبت برؤية، لكنه يعلن عن طريق الحاكم لينضبط الوضع، ليكون أضبط للناس، ليصوموا سويا، ويفطر سويا، وهذا ما في إشكال، هذا أمر قد يكون لابد منه، لكنه إذا رأى الهلال ثبت دخول الشهر عنده، ثبت دخول الشهر عنده، ولو أن البلد الذي هو فيه لم يصم فإنه يصوم برؤيته، على قول يصوم برؤيته كما هو مذهب الجمهور كما سيأتي. قال: فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر به. فيلزم، ألف هنا تفريعية، يعني يتفرع على كون الثبوت لا يحتاج إلى حاكم، أن الإنسان إذا أخبره عدل أنه رأى الشهر فقد ثبت الشهر عنده، إذا أخبره عدل أنه رأى الهلال فقد ثبت دخول الشهر عنده، هذا معنى كلامه. قال: فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته، يخبر برؤيته. أما من لم يسمع العدل ولم يبلغ الخبر فلا يلزمه الصوم، لا يلزمه الصوم إلا إذا أكمل 30، إذا أكمل 30 من شعبان فهذا أمر آخر. قال: وتثبت بقية الأحكام، تثبت بقية الأحكام، يعني لو علق أحكام أخرى عند دخول رمضان، لو علق الطلاق، لو علق الدين، لو علق عتق عبده على دخول رمضان فتثبت بقية الأحكام، ليس كالصيام احتياطا، مر معنا بالأمس أن الصيام احتياطا لا تثبت به بقية الأحكام، أما رؤية الهلال تثبت به بقية الأحكام. فلو علق طلاق زوجته بدخول رمضان، بدخول رمضان ورأينا الهلال ليلة 30 من شعبان، ليلة 30 رأينا الهلال، يعني معناها غدا 30 أو 1 إذن تثبت الأحكام، تطلق زوجته ويعتق عبده ويحل الدين الأجل إذا كان وقت في رمضان إلى آخره، وتثبت بقية الأحكام. ولا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكران، إلا ذكران بلفظ الشهادة. نعم، بقية الشهور لا تقبل إلا بشهادة عدلين، لا تقبل بقية الشهور إلا بشهادة عدلين، وهذا كما سبق نقل فيها الاتفاق، نقل بعض أهل العلم الاتفاق، لكن الاتفاق فيه نظر، ابن حزم رحمه الله ورد أنه يثبت بشهر واحد، بشهادة واحد، بشهادة واحد، ونقل عن أبي ثور، لكن الصحيح أنه لابد من شهرين كما هو مذهب عامة الفقهاء، بل نقل إجماعا بلفظ الشهادة، بلفظ الشهادة يعني يقول أشهد أني رأيت الهلال، لأن الحديث فشهد بشهادة، فشهد عدلان، فشهد اثنان فصوموا وافطر، فيقول لابد من لفظ الشهادة، لابد من لفظ الشهادة. والذي يظهر، اللي يظهر أنه لا يلزم لفظ الشهادة، لأن الخبر معنى الشهادة، خبر معنى الشهادة، لأن الشهادة لها، لها معاني، شهادة لها معاني، قد مر معنا في التوحيد أن من معاني الشهادة الإخبار، الإخبار بالشيء، أليس كذلك؟ فإذا أخبر لعله يكفي، أخبر لعله يكفي. قال: بلفظ الشهادة ولو صاموا 28 يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط، قضوا يوما فقط. يقول إذا صاموا احتياطا، إذا صاموا احتياطا، معلوم أن المذهب يصوم إذا كان دون الهلال غائم وقتل 30 يصوموا احتياطا، يصوم احتياطا، فإذا أكملوا 30 ولم يروا الهلال، يقول المصنف يقضون يوما مكانه، يقضون يوما مكانه. طيب لماذا يقضون يوما مكانه؟ قال: لأن ابتداء دخول الشهر احتياطا العبادة، احتياطا أقصد إذا رأوا الهلال ليلة 30 من رمضان، إذا أكملوا 30 ما في إشكال، إذا أكملوا 30 ما في إشكال، لكن وإذا صاموا 29 أيضا ما في إشكال، لأن الشهر يكون 30 29، لكن صاموا الآن احتياطا، صاموا احتياطا ثم رأوا الهلال، ثم رأوا الهلال، متى رأوا؟ بعد ما صاموا كم؟ 28 يوم، 28 يوم، فإنهم يقضون يوما مكانه، يقضون. لا لا لا، هذه المسألة يعني ليس بشهادة واحد، حتى بدون شهادة واحد، نعم المسألة هذه مطلقة، يعني في المسائل كلها، يعني حتى لو رأينا الهلال، لو رأينا الهلال واضح ولا لا؟ أقصد لو أكملنا شعبان 30 صمنا رمضان ورأينا الهلال ليلة 29 نفطر ولا نصوم؟ نفطر. نقضي أو لا نقضي؟ نقضي، لأن الشهر لا يمكن يكون 28 يوم، واضح ولا لا؟ ولو صاموا بشهادة احتياطا مثلا ورأوا الهلال ليلة 29، فعلى كل حال إذا صاموا 28 يوم لابد من قضاء يوم، لابد من قضاء يوم. لماذا؟ ها، لأن الشهر لا يمكن أن يكون 28 يوما. ولهذا يقول ولو صاموا 28 يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط، قضوا يوما فقط. طيب لماذا لم يقضوا يومين؟ ها، لأن 29 والثلاثين حكمها واحد، الشهر إما 29 أو 30. انتبهوا لهذه المسألة وتتضح المسألة. لو أن إنسان حلف أن لا يكلم زيدا شهرا، قال والله لا أكلم زيدا شهرا، فإذا انتهى 29 يوم ماذا نقول؟ نقول كلمه، لأن الآن انتهى الشهر ما يلزم 30. والنبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا، فلما مضى من الشهر 29 يوما دخل عليهم، فقيل له إنك حلفت شهرا، قال إن الشهر يكون هكذا وهكذا وهكذا، واضح ولا لا؟ طيب، فإذا صاموا 28 يوم نقول اقضوا يوما واحد فقط 29، لا يلزم أن نقول اقضوا يومين 30، واضح؟ مع أن الشهر رمضان قد يكون كم يوم؟ 30. قد يكون 30 هنا 30، لكنهم ما رأوا الهلال فأكملوا شعبان 30 يوما ثم صاموا، واضح ولا لا؟ بعد ما صاموا رؤيا الهلال ليلة 29، إذن كم صاموا يوم؟ 28، فيلزم أن يقضوا يوما واحدا، يوما واحد. واضح لما هو واضح؟ كل واحد المسألة هذه ما ترد، كل واحد يعني إذا صاموا 28 يوم ورأوا الهلال فإنه يجب أن يقضوا يوما، سواء صاموه بإكمال شعبان 30 يوم أو صاموه بالاحتياط دون غيم أو قتر، فما دام صاموا 28 لا بد من قضاء يوم، لا بد من قضاء يوم. وأظنه ما أظنه مر علينا عام كم، هل تذكرونه؟ ها 1400 وكم؟ 9؟ لا قبل 19، لا قبلها. طيب 5، على كل حال رؤية الهلال وقد صمنا كم يوم؟ 28 يوم، وقضوا الناس يوم، هذا ما في إشكال. قال وإن صاموا بشهادة 31 يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا. هذه المشكلة هنا، هذه المسألة، يعني المذهب يقولون يصوم احتياطا 30 من شعبان إذا كان غيب، واضح ولا لا؟ طيب ما رأوا الهلال، ما رأوا الهلال وصاموا 30 يوم، ماذا عليهم؟ يقول المصنف لم يفطروا، لم يفطروا. إذن كم سيصوموا؟ 31 يوم، لأنهم إذا صاموا 31 يوم يتحقق أنه صاموا 30، لأن اليوم الأول احتياطا قد يكون من شعبان، ها واضح ولا لا؟ لا اللهم صل، لا هذه بشهادة رجل ليس احتياط، بشهادة رجل، رمضان يدخل بشهادة رجل واحد، بشهادة رجل واحد. تمام. وإن صاموا بشهادة 31 يوما، أنا أتفلت لها على احتياط، لأن هذه المسألة في الحقيقة يعني مقلقة شوي. على كل حال المصنف يقول إذا صاموا رمضان برؤية واحد ثم أكملوا الشهر صاموا 30 يوم فلم يرى الهلال لم يفطر، واضح ولا لا؟ لماذا؟ لأن شوال لا يثبت إلا بشهادة رجلين، صح ولا لا؟ طيب وإذا صاموا 30 يوم ثم أفطروا، معناها أدخلوا رمضان بشهادة رجل وأدخلوا شوال بشهادة رجل، لأن الفطر في آخر رمضان منبني على دخول رمضان، صح ولا لا؟ انتبهوا. فقالوا إذا لم يرى الهلال يصوم، إذن كم سيصوموا؟ 31 يوم. لماذا صموا 31 يوم؟ لأن رمضان دخل بشهادة رجل واحد، لو كان بشهادة رجلين نعم نفطر، ما دام دخل بشهادة رجل واحد فنصوم ما نفطر، إذا أكملنا 30 ما رأينا الهلال. لماذا؟ لأن دخول شوال انبنى على دخول رمضان، فكأننا أدخلنا شهر شوال بشهادة رجل واحد، واضح لما هو واضح صورة المسألة؟ طيب، ولكن الراجح خلاف ما ذهب إليه المصنف، وأنهم إذا صاموا بدخول بشهادة رجل واحد فإن رأوا الهلال ليلة 30 أفطروا، وإذا لم يروه يروه وأكملوا 30 يوم أفطروا أيضا ولا يصومون كما قال المصنف. أولا لأن إفطارهم من رمضان ليس لشهادة الرجل، ليس بشهادة رجل، إنما بإكمال رمضان كم؟ 30. هذه المسألة الأولى، انتبهوا. المسألة الأولى أنهم أفطروا من رمضان ليس بشهادة الرجل بل بإكمال رمضان 30 يوم، ها واضح لنا؟ المسألة الثانية، المسألة الثانية، لو افترض أنه بشهادة رجل سلمنا قلنا هذا يثبت تبعا وليس استقلالا، يثبت تبعا وليس استقلالا، فدخول شوال الفطر من رمضان ثبت تبعا لدخول رمضان، ثبت تبعا لدخول رمضان وليس استقلالا، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. الأمر الثالث أن الصوم والفطر هنا بدليل شرعي، أن الصوم والفطر بدليل شرعي، صمنا بشهادة رجل بدليل شرعي وثبتت العبادة، وبعد 30 يوم أفطرنا بدليل شرعي وهو إكمال الشهر كم؟ 30 يوم. وعلى هذا تكون هذه المسألة ضعيفة مرجوحة، قال المصنف لم يفطروا، واضح ولا لا؟ قال وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا، لقوله صلى الله عليه وسلم وإن شهد اثنان فصوموا أفطروا وأفطروا. نقول نعم، بقية الشهور إذا شهد اثنان، إذا شهد اثنان، وشوال أيضا لا نفطر إلا إذا شهد اثنان، إذا كان رمضان كم يوم؟ 29 يوم، فنقول نعم ما نفطر برؤية الهلال من شخص واحد، إذا رأى اثنان فإننا نفطر. وعلى هذا لا إشكال، على هذا لا إشكال، يكون هذا الحديث أيضا دليل، هذا الحديث دليل لمن صاموا 30 يوما وقد رأوا الهلال هلال رمضان بشهادة رجل، بشهادة رجل واحد، وأفطروا بإكمال رمضان 30 يوم، الحديث هذا لا يعارضه، الحديث هذا لا يعارضه، ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب، قال أو صاموا لأجل غيم 30 يوما، هذه المسألة التي أنا كنت أذهب إليها، أو صاموا لأجل غيم 30 يوما فلم يرى الهلال، هنا يقول لم يفطروا، هنا يقول لم يفطروا. وعلى القول الراجح هل ترد هذه المسألة؟ نقول لا ترد، لا ترد. أما من صام احتياطا فممكن، ممكن ترد، من صام احتياطا ممكن ترد، أما على الراجح نقول أصلا لا يجوز، لا يجوز أن يصام هذا اليوم لأنه يوم شك. قال أو صاموا لأجل غيم 30 يوما ولم يروا الهلال لم يفطروا، لأن الصوم إنما كان احتياطا والأصل بقاء رمضان. نقول نعم هذا صحيح، صحيح، إذا صاموا 30 يوم ولم يروا الهلال نقول نعم لم يفطروا. لماذا؟ لأن أصلا الصوم لم يكن على حجة شرعية، ما كان بدليل شرعي، مجرد احتياط للعبادة، فقد يكون صاموا آخر يوم من شعبان فنقول نعم هنا يصوم. قال والأصل بقاء رمضان، وعلم منه أنهم لو صاموا بشهادة 32 يوما ولم يروه أفطروا صحوا كان أو غيما لما تقدم. نعم، إذا ثبت رؤية هلال رمضان بشهادة رجلين، رجلين لا رمضان، إذا صاموا بدخول رمضان بشهادة رجلين، رجلين، ثم صاموا رمضان 30 يوم ولم يروا الهلال، يعني اليوم 30 من رمضان الليلة ما رأينا الهلال، فهنا يفطروا عند الجميع، هنا يفطروا لأن دخول رمضان ثبت بشهادة رجلين، بشهادة رجلين. قال ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم وجميع أحكام الشهر إلى آخره. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، أتى شخص وقال إني رأيت الهلال، وهذا الشخص عدل ثقة، قال إني رأيت الهلال، فرد القاضي قوله، رد القاضي قوله، يقول المصنف لازمه الصوم، يقول المصنف لازمه الصوم، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور أهل العلم، مذهب جمهور العلماء أنه يجب عليه أن يصوم، يجب عليه أن يصوم، لكن إن خاف الفتنة يصوم سرا، خاف الفتنة يصوم سرا، لأنه رأى الهلال والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه فصوموا، فهو رأى فلما ردت شهادته صار الصوم واجبا عليه، صار الصوم واجبا عليه. وهذا هو المذهب، مذهب الشافعية والمالكية والحنفية أيضا، مذهب الجمهور. والقول الثاني، قول الثاني واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يصوم، أنه لا يجب عليه أن يصوم، لا يجب عليه أن يصوم، لكن هل يأثم؟ لا، لو صام لا يأثم، لكنه لا يجب، لا يجب عليه الصيام، لقوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون، صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، هذا عند الترمذي، فقال صومكم. ولهذا يقول شيخ الإسلام، يقول الهلال ما استهل واشتهر، الهلال ما استهل واشتهر، وليس الهلال الذي في كبد السماء، يعني إذا اشتهر أن الشهر هل، هذا هو الهلال، إذا اشتهر عند الناس أن الشهر هل، هذا هو الهلال، وليس الهلال الذي يرى بالعين المجرد، لأنه لو رأى إنسان واحد وردت شهادته ما كان هلال، ما يعتبر هلال ولا يعتبر الشهر هل، لكن إذا قبلت شهادته، قبلت رؤيته، واشتهر عند الناس أن رؤيته قبلت وأن الشهر هل، هنا يسمى هلال، هنا يسمى هلال. ولهذا يقول شيخ الإسلام لا يجب الصوم، لا يجب الصوم. أما الجمهور يقول يصوم، الجمهور يقولون يصوم، ومنهم من يقول يصوم سرا، إذا خشي الفتنة فإن يصوم سرا، هذا القول هو الأحوط، هذا القول هو الأحوط، أنه يصوم إذا رأى الهلال تأكد أنه رآه ورد قوله فإنه يصوم، لكن يصوم سرا، يصوم سرا. وهذه المسألة الأولى، المسألة الأولى إذا رأى هلال رمضان ورد قوله. المسألة الثانية ستأتي إذا رأى هلال شوال، إذا رأى هلال شوال، وهذه ستأتي. قال ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم وجميع أحكام الشهر. المصنف يقول ومن رأى وحده، طيب لو رأاه اثنان، لو رأى اثنان هلال رمضان ورد قوله فإنهما يصوما بلا إشكال، لو رأاه اثنان ورد قولهم فيجب عليهم الصوم، يجب عليهم أن يصوما. قال ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم وجميع أحكام الشهر من طلاق وغيره معلق به، لو علق طلاق زوجته أو عتق عبده أو علق دين بأجل ورأى الهلال، ورأى الهلال ثبتت الأحكام، ثبتت الأحكام. طيب لو علق ذلك غيره، لو غيره علق الطلاق على رؤية الهلال هل تثبت؟ لا، إذا رد القاضي شهادته لا تثبت إلا له هو، لا تثبت إلا له هو، أما غيره فلا. كما أن الصيام يجب عليه هو، أيضا الأحكام تثبت عليه هو لا على غيره. قال وجميع أحكام الشهر من طلاق وغيره معلق به لعلمه أنه من رمضان، لعلمه أنه من رمضان. قال أو رأى وحده هلال شوال، أو رأى وحده هلال شوال. طيب هنا إذا رأى هلال شوال ورد قوله، إذا رأى هلال شوال ورد قوله، ورد قوله، فهل يفطر أو لا يفطر؟ المذهب فرق بين المسألة هذه والتي قبلها، فرق بين المسألة هذه والتي قبلها. هنا لا يفطر، يجب عليه الصوم، يجب عليه أن يصوم. قال ورأى وحده هلال شوال صام ولم يفطر، هذا مذهب الجمهور، مذهب جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم أنه يجب عليه أن يصوم، يجب عليه أن يصوم، لأن العبرة بالجماعة، لأن العبرة بالجماعة، ولأن الشهر لا يثبت إلا بدخول شاهدين، الشهر لا يثبت إلا بدخول شاهدين. أما ابن حزم رحمه الله فيقول يجب عليه أن يفطر، ابن حزم يقول يجب أن يفطر لأن العبرة بالرؤية، إن العبرة بالرؤية، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور، مع أنه قد يصوم كم؟ نعم واحد اثنين أكيد ولا غير وارد ما ترد، لكن هو رأى الهلال ليلة ليلة الثلاثين، رأى الهلال، رأى الهلال العيد ليلة الثلاثين، ورد قوله يصوم ولا يفطر؟ ها يجب أن يصوم، يجب أن يصوم إذا ردت شهادته. وهناك رواية للإمام أحمد التفصيل، هناك رواية للإمام أحمد، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، اختار الشيخ ابن باز رحم الله الجميع بعض العلم، يقول إذا كان وحده فله أن يفطر، إذا كان وحده فله أن يفطر، اختارها السعدي أيضا. أما إذا كان مع الجماعة فليس له أن يفطر، فليس له أن يفطر. أما إذا كان وحده فله أن يفطر، إذا كان وحده يقولون له أن يفطر. فإذا رأى الهلال وردت شهادته إن كان مع الجماعة فلا يجوز له أن يفطر، يجب أن يصوم. وإذا كان وحده، كان وحده فله أن يفطر، كان وحده فإنه يفطر، فإنه يفطر. نعم نعم مطلقا لا يفطر وحده أو في جماعة، ما يفطر أبدا. الجمهور إذا رأى الهلال وردت شهادته لا يفطر، سواء وحده أو مع جماعة، أو مع جماعة. وهذا رأي أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية ومن معه إذا كان مع جماعة، لكنهم يقولون إذا كان وحده ليس مع جماعة وردت شهادته فإنه يفطر، فإنه يفطر. إذا رأى الهلال وحده فإنه يفطر، يفطر. هذا بالنسبة إذا رأى شاهد واحد. طيب إذا رأى اثنان، إذا رأى هلال شوال اثنان وردت شهادتهما، فإن الفقهاء أيضا ينصون على أنهما لا يفطران. إذا رأى هلال شوال رجلان وردت شهادتهم، ردت شهادتهم، فإنهما لا يفطران، فإنهما لا يفطران. قال رحمه الله تعالى: أو رأى وحده هلال شوال صام ولم يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، رواه الترمذي وصححه، رواه الترمذي وصححه. المسألة الأولى، الذين يقولون صام، المذهب في دخول رمضان يقول يصوم يخالف الجماعة، في دخول شوال يقول لا يفطر حتى يخالف الجماعة. يقول لأننا هنا عملنا بالنصوص والاحتياط، انتبه، عملنا بالنص والاحتياط. ما هو النص؟ النص أنه رأى الهلال صام، ما أفطر شيء من رمضان، واضح ولا لا؟ فإذا رأى هلال شوال نقول له لا يفطر، لأنه أيضا احتياط لرمضان، احتياط لرمضان. أما في دخول رمضان لو قلنا يفطر، ها، فقد نأمره بترك الصوم في رمضان فيكون مفطرا في رمضان، واضح ولا لا؟ فقالوا إذا رأى يصوم ولو خالف الجماعة، وفي آخر الشهر إذا رأى لا يفطر، يجب أن يصوم ويوافق الجماعة، وفق الجماعة، لأن هذا في عمل بالنصوص، وفيها أيضا احتياط لرمضان، احتياط لرمضان للعبادة. والمسألة ظاهرة، مسألة ظاهرة. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، رواه الترمذي وصححه. وإن اشتبهت الأشهر على نحو مأسور تحرى وصام وأجزأه، وهذا ظاهر. إذا اشتبهت الأشهر، يعني لو أن إنسان في بلد النهار يكون فيه ستة أشهر كله نهار، أو يكون محبوس في سجن لا يرى النهار ولا يرى الليل، ما يدري متى يدخل النهار ويخرج الليل، ولا يدري متى يدخل الشهر ويخرج، فهنا يتحرى، هنا يتحرى ويصوم، يتحرى ويصوم. والدليل على هذا حديث الدجال، أدري على هذا حديث الدجال، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قال: اقدروا قدرها، فيتحرى ويصوم، يتحرى ويصوم. وإن اشتبهت الأشهر على نحو مأسور تحرى وصام وأجزأه إن لم يعلم أنه تقدمه. إذا احتاط وقدره وتحرى وصام واتضح أنه قبل رمضان، اتضح أنه قبل رمضان، فهنا ها يصوم رمضان بلا إشكال، هنا يصوم لأن فعل العبادة قبل وقتها ها لا تبرأ به الذمة، لا يسقط الطلب. فلو أن إنسان اجتهد وصلى الظهر ثم اتضح أنه صلى قبل الوقت، ماذا نقول؟ نقول يعيد. فكذلك الصيام إذا اجتهد اتضح أنه صام قبل رمضان فإنه يعيد، وإذا اجتهد واتضح أنه صام بعد رمضان فإنه لا يعيد، فإنه لا يعيد. لماذا لا يعيد؟ لأن غاية ما فيها أنه قضاء، لأن العبادة إذا فعلت بعد وقتها ها فإن كان متعمدا أو إن كان مثلا مفرط فيها قضاء، وإلا يؤجر أجر الأداء. فلو أن الإنسان الآن استيقظ من النوم وظن أنه في وقت الظهر فصلى، ثم اتضح أنه بعد وقت الظهر قد دخل وقت العصر، ما حكم الصلاة؟ صحيح، لأن أداها بعد الوقت، أداها بعد الوقت. أما العبادة قبل الوقت فإنها لا تقبل. قال وأجزأه إن لم يعلم أنه تقدمه، ويقضي ما وافق عيدا أو أيام تشريق. لو أنه في التحري وافق يوم الأضحى أو أيام التشريق أو وافق عيد رمضان فإن الصوم هنا غير صحيح، الصوم هنا غير صحيح، فيقضي هذه الأيام. ثم قال رحمه الله تعالى ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم إلى آخره. شرع المصنف في شروط الصوم ويشترط شروط الصوم، اشترط خمس شروط سيذكرها المصنف، خمس شروط: أن يكون مسلما، اشترط الإسلام والتكليف والقدرة والإقامة والخلو من الموانع. هذه خمس شروط، والخلو من الموانع. إن جعلت التكليف وصفين تكون الشروط كم؟ ستة، لأن المراد بالتكليف العقل والبلوغ، العقل والبلوغ. فيشترط الإسلام والتكليف والقدرة أن يكون قادرا على الصيام، المريض والعاجز ما يجب على الصيام، وأن يكون مقيما، المسافر لا يجب على الصيام، المسافر لا يجب على الصيام، وأن يكون خالي من الموانع. هذا في المرأة الحيض والنفس، الحيض والنفس لا يقبل منها الصيام. قال أقصد لا يجب عليها الصيام. قال ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم، هذا الشرط الأول، لكل مسلم لا كافر، خرج الكافر فإنه لا يجب عليه الصيام، لا يجب عليه الصيام. وجوب أداء أو وجوب تكليف؟ لا يجب عليه وجوب أداء، أما التكليف يجب، تكليف يجب الصيام على الكافر ويعاقب عليه، يعاقب عليه، لكنه لو أداه ما قبل منه. قال ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط. لو أسلم في أثنائه، لو أسلم في أثناء اليوم، في أثناء اليوم فإنه يقضي هذا اليوم، يقول المصنف يقضي هذا اليوم ولا يقضي الأيام الماضية، لا يقضي الأيام الماضية. فلو أسلم الكافر في أثناء اليوم، لو أسلم الكافر في أثناء اليوم فإنه يقول المصنف قضى الباقي، قضى الباقي، والمراد باقي اليوم، المراد باقي اليوم وليس باقي الأيام، وليس باقي الأيام. وقول المصنف هنا أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط، قضى الباقي فقط، مراده هنا، انتبهوا، مراده أن يمسك بقية اليوم ويقضيه أيضا، مراده أن يمسك بقية اليوم ويقضي هذا اليوم، هذا مراد المصنف، وهذا المذهب، هذا المشهور مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى، أنه يمسك ويقضي بقية اليوم، يقضي بقية اليوم. والقول الثاني أنه لا يقضي، أنه يمسك ولا يقضي، القول الثاني أنه يمسك ولا يقضي، وهي رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يمسك ولا يقضي، أنه يمسك ولا يقضي. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، لأنه قبل ذلك غير مكلف، قبل ذلك غير مكلف، ولا يلزم الإنسان بقضاء العبادة قبل التكليف، لا يلزم الإنسان بقضاء العبادة قبل التكليف. فكما أنه لا يلزم ببقية الأيام لا يلزم أيضا بقضاء هذا اليوم. فلو أسلم الكافر في الظهر وأسلم الظهر نقول أمسك يمسك ولا يقضي هذا اليوم، لا يحتاج أن يقضي هذا اليوم. ومثله الصغير لو بلغ في أثناء اليوم فإنه يمسك ولا يقضي إلى آخره. قال ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط مكلف. مكلف المراد بالمكلف إذا ذكر فوقها التكليف يريدون العاقل البالغ، العاقل البالغ. ولهذا قال لا صغير، لا صغير هذا ضد العاقل، فالصوم يجب على العاقل الكبير ضد البالغ، هذا ضد البالغ. وقوله ومجنون هذا ضد العاقل، ضد العاقل. فالمراد بالمكلف أن يكون عاقلا بالغا، يكون عاقلا بالغا. فالصغير لا يجب عليه الصيام، الصغير لا يجب عليه الصيام، لكنه يصح منه، يصح منه الصيام وغير واجب، لو تركه لا يأثر. قال قادر، قادر. فالعاجز لا يجب عليه الصيام، العاجز لا يجب عليه الصيام. والقادر هنا، قادر هنا ضده العاجز، ضده العاجز. والعجز ينقسم إلى قسمين، العجز ينقسم إلى قسمين، عجز طارئ، قل عجز مؤقت، عجز مؤقت وعجز دائم، عجز مؤقت وعجز دائم، دائم. فالصوم لا يجب على الاثنين، لا يجب على من عجزه مؤقت أو عجزه دائم، لا يجب عليه الصوم. لكن سيأتي أن من عجزه مؤقت أن واجب القضاء، ومن عجزه دائم الواجب الإطعام الفدية. إذن غير القادر ما يجب عليه الصيام، غير القادر ما يجب عليه الصيام. قال قادر لا مريض يعجز عنه، لا مريض يعجز عنه للآية. وعلى ولي صغير مطيق أمره به وضربه عليه ليعتاده. نعم الصغير إذا كان يطيق الصيام فينبغي لوليه أن يأمره به ويضربه عليه، ويضربه عليه قياسا على الصلاة، قياسا على الصلاة، الصلاة واضربهم عليها لعشر، اضربهم عليها لعشر. فكذلك الصيام ينبغي أن يلزمه ويضربه عليه، لكن بشرط ألا يضره، بشرط ألا يضره. كان الصحابة يعطون الصبيان اللعب، يعطون الصبيان اللعب من العهن يلهون بها إلى غروب الشمس، يلهون بها إلى غروب الشمس. فينبغي، ينبغي لا سيما في هذه الأوقات، فإن الصيام الصغير أسهل، أسهل من قبل، لأنه عند المكيف من الصباح إلى المغرب، يعني يقوم يصلي ثم يرجع، فقد لا يتعب يكون فيه عطش، فيلزم، يلزم به ليعتاده. قال وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب الإمساك والقضاء، وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي افطروا على كل من صار بأثناء أهلا لوجوبه. انتبهوا المسألة هذه تشبه مسألة الكافر إذا أسلم في أثناء النهار لكنها تختلف. انتبهوا الكافر إذا أسلم في أثناء النهار، الصبي بلغ في أثناء النهار، فهنا الراجح أنه لا يقضي. والمسألة هذه، المسألة هذه هو مكلف، هو مكلف قادر على الصيام لكنه ما بلغه الهلال إلا في أثناء النهار، ما بلغه الهلال يعني ما بلغه الشهر إلا في أثناء النهار، فإن الإمساك واجب، يجب أن يمسك. لكن هل يقضي أو لا؟ الجمهور يجب عليه الإمساك ويجب القضاء، الجمهور يجب الإمساك ويجب القضاء. الإمساك لأنه ثبت دخول الشهر ولا يجوز له أن يأكل في رمضان واحتراما للزمن، فيجب أن يمسك، يجب أن يمسك. ويجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. لماذا يجب عليه القضاء؟ لأن صوم رمضان لا بد أن تستوعب النية اليوم كله، رمضان لا بد من تبيت النية، لا بد أن يكون ناوي من الفجر إلى غروب الشمس، ليس كالنفل، النفل ممكن ينوي من نصف النهار ويكون أجره من إمساكه، أجره من إمساكه. لكن الفرض هل من نوى من نصف النهار يصدق أنه صام يوما؟ لا، لأنه إنما الأعمال بالنيات، فهنا يقضي، هنا يقضي لأن ما صدق لأنه صام يوم، صام نصف يوم فيجب القضاء، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور أهل العلم. والقول الثاني هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا رحمه الله تعالى، قول الثاني أنه لا يقضي، أنه يجب عليه الإمساك ولا يقضي، يجب عليه الإمساك ولا يقضي. واستدل بأثر ونظر، استدل بأثر ونظر. أما الأثر استدل بصيام عاشورة لما كان واجبا، حديث سلمة بن الأكوع النبي عليه الصلاة والسلام أمر من أفطر أن يمسك، أمر من أفطر أن يمسك ولم يؤمر بالقضاء. لماذا؟ لأن الذي كان مفطرا ما علم أنه واجب وأمر بإمساك عاشورة، أمر بأن يمسك بقية اليوم ولم يؤمر بالقضاء، فدل على أن من لم يبلغه الوجوب إلا في أثناء النهار لا يطالب بما مضى، يمسك من الآن، يمسك من الآن. ها واضح لما هو واضح؟ صيام عاشورة كان واجبا وبعضهم ما علم أنه واجب، ونادى منادي من كان أكل فليمسك بقية اليوم وأمسكه وهو واجب ولم يؤمروا بالقضاء، لم يؤمروا بالقضاء، دل على أن التكليف قبل أن تعلمه لا تطالب به، العبادة قبل أن تعلم بالتكليف بها لا تطالب فيها، لا تطالب بأدائها. وهنا يوم عاشورة ما طولبوا بالقضاء، فقال شيخ الإسلام من لم يعلم برمضان إلا في أثناء النهار يمسك بقية اليوم، يمسك بقية اليوم. هذا الدليل الأثر، هذا الأثر. أما النظر، النظر فإنه يقول إن النية تتبع العلم، النية تتبع العلم، فالإنسان لا ينوي إلا إذا علم، لا ينوي إلا إذا علم، فما دام أنه جاهل ما علم أنه رمضان كيف ينوي العبادة؟ صح ولا لا؟ فالذي بلغه الخبر أثناء النهار مثله مثل من أكل أو شرب أجيبه ناسيا، ومثله من أكل أو شرب يظن الفجر لم يطلع أو يظن الشمس قد غربت، وهذا لا يلزم بالقضاء، إذن هذا مثله. فالذي ما بلغه رمضان أكل في الصباح وشرب في الضحى يظن أن الأكل جائزا، ثم معي ولا لا؟ والإنسان إذا ترك العبادة يظن الترك جائز، هل يأثم؟ لا يأثم. وهل يلام؟ لا يلام. وهل يكلف؟ لا يكلف. إذن يقول شيخ الإسلام ليس عليه قضاء. وفي الحقيقة هذا القول قوي، لكن يعني الإنسان يعني ما يستطيع أن يقول رمضان صمت 29 يوم ونصف ولا لا، ما ترتاح نفسه إلا أن يقضي، فكونه يقضي احتياطا هذا أسلم، هذا أقرب أنه يقضي. لكن لو نظرنا إلى الأدلة فإنه لا يلزم بالقضاء، لأنه لو أن شخص نوى الصيام، نوى صيام رمضان وجلس مع هذا المفطر يأكل ويشرب ناسيا ولم يذكر إلا في منتصف النهار، فنقول للناس ها أمسك ولا شيء عليك، كف عن الأكل والشرب، ونقول لهذا ها عليك القضاء، ما الفرق بينهما؟ ليس هناك فرق. لكن من العلم من يقول هناك فرق دقيق، لأن الذي أكل وشرب ناسي النية موجودة، هو بيت النية لهذا اليوم، صح ولا لا؟ والذي لم يبلغ الخبر ما بيت النية، ما بيت النية. هذا التعليل جعل في النفس شيء من عدم القضاء، واضح ولا لا؟ وعلى هذا قل الأحوط أن يقضي، الأحوط فإنه يقضي، أما الإمساك فواجب، يجب أن يمسك ولا يأكل بعدما دخل رمضان. قال وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي أفطره على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، يعني في أثناء رؤية الهلال، أثناء دخول الهلال. قال أي وجوب الصيام، وجوب الصيام. وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه، هنا استثنى البهوتي الشارح رحمه الله تعالى ليذكر بالمسألة السابقة. يعني قد يكون في حال الفطر وهو كافر أو صغير ما بلغ فإنه يقضي أيضا كما سبقت المسألة السابقة كما مضت في المسألة السابقة. لكن كون الكافر إذا أسلم يقضي والصغير إذا بلغ يقضي هذا الدليل يؤيد أنه لا يقضي بالأشكال, الدليل يؤيد أنه لا يقضي. أما من كان أهلا لوجوبه ولم يبلغه الخبر إلا في أثناء النهار فإنه يختلف, يختلف عن الكافر إذا أسلم. قال وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه, من وجوبه فيجب عليه أن يقضي, يجب عليه أن يقضي. فمن هذه المسألة وإن لم يكن حال الفطر من أهل الوجوب يعني هو مثلا ما بلغه الهلال ما علم اليوم الهلال ويأكل في الضحى لكنه صغير ما بلغ أو كافر ما أسلم ولا يعلم أنه, أنه رمضان لكنه يأكل ثم اتضح أنه من رمضان وأسلم, ها يقضي ولا ما يقضي؟ يقضي مع أنه في حال فطره لم يكن من أهل الوجوب, لم يكن من أهل الوجوب الصيام. واضح ما هو واضح؟ طيب قال وكذا حائض ونفسا طهرتا في أثناء النهار فيمسكان ويقضيان, وكذا مسافرا قدم مفطرا يمسك ويقضي, وكذا لو برئ مريض مفطرا إلى آخره. هذا من أفطر في أول النهار, من أفطر في أول النهار بعذر بدليل شرعي هل يلزم أن يمسك آخر النهار أو لا, هل يلزمه أن يمسك آخر النهار أو لا؟ مسافر أفطر ثم قدم البلد هل يمسك؟ حائض طهرت هل تمسك؟ مريض بريء هل يمسك؟ إلى آخره. المذهب مذهب الحنابلة مذهب الحنفية أيضا أنه يمسك, أنه يجب عليه الإمساك احتراما للزمن, يجب عليه الإمساك احتراما للزمن مع أنه يجب عليه أن يقضي, يجب عليه أن يقضي. طيب الإمساك هذا هل يؤجر عليه؟ هل هو صيام؟ لا ليس بالصيام, لكنه يؤجر على احترام الزمن فقط, يؤجر على كونه احترم احترام الزمان لكن لا يؤجر على أنه صائم لأنه أكل أول النهار. والمشكلة أيضا مشكلة أن المذهب يلزمونه بالكفارة المغلظة, يعني لو أنه كان مسافر مفطر ثم قدم البلد فيجب أن يمسك, وإذا جامع تجب عليه الكفارة المغلظة صيام شهرين, ادخل رقبة فإن لم يجد صيام شهرين مع أنه أكل أول النهار. ولزمه الإمساك احتياطا فترتب عليه ما يترتب على الصائم, ما يترتب على الصائم. والقول الثاني أنه لا يجب عليه الإمساك وهو رواية عن الإمام أحمد, رواية عن الإمام أحمد ويؤيده يؤيد قول ابن مسعود رضي الله عنه, يريد أقول مسعود من أكل أول النهار فليأكل آخره, من أكل أول النهار فليأكل آخره. وهذا القول هو الراجح, هذا القول هو الراجح أن من أفطر أول النهار لا يلزمه الإمساك, لا يلزمه أن يمسك. لكن يقول بعض أهل العلم إن كان فطره ظاهرا فلا بأس لو أكل ظاهرا, كان فطره ظاهرا لا بأس لو أكل, وإذا كان فطره غير ظاهر فلا يأكل حتى لا يساء به الظن, إذا كان فطره غير ظاهر فلا يأكل حتى لا يساء به الظن. الذي فطره ظاهر المسافر مثلا عشان قدم من سفر يعلمون الناس أنه مسافر, لكن المريض ما يعلمون أنه أفطر لمرض, والحائض والنفس لا يعلمون, الحائض مثلا لا يعلم أنه حائض, فهنا لا بأس أن يأكلها, هنا نقول يأكل سرا حتى لو سأبه الظن يأكل سرا. أما الإمساك فإنه لا يجب, الإمساك فإنه لا يجب. قال وكذا حائض ونفس طهرتا في أثناء النهار فيمسكان ويقضيان, فيمسكان ويقضيان, وكذا مسافر قادم مفطرا يمسك ويقضي, يمسك ويقضي, وكذا لو برئ مريض مفطرا, وكذا لو برئ مريض مفطرا فيمسك. والصحيح هذه المسائل كلها أنه لا يجب عليه أن يمسك, أنه لا يلزمه الإمساك. لكن لو أن المسافر لم يفطر, انتبهوا المسافر ما أفطر ثم قدم البلد, قدم البلد هل له أن يفطر؟ لا ليس له أن يفطر, لأنه لم يفطر في حال عذره والآن انتهى العذر أصبح مقيما، فلا يجوز له أن يفطر، لا يجوز له أن يفطر. وكذا لو برئ مريض مفطرا أو بلغ صغير في أثنائه مفطرا أمسك وقضى، أمسك وقضى، لو بلغ الصغير في أثنائه فإنه يمسك، يمسك، يقول المصنف يقضي، والقول الثاني أنه لا يقضي، القول الثاني أنه لا يقضي، لأنه إذا بلغ كلف الآن، إذا بلغ كلف. فإن كانوا صائمين أجزأهم، فإن كانوا صائمين أجزأهم. من هم؟ المسافر إذا قدم يجزئ الصيام إذا كان صائم، والصغير إذا بلغ يجزئه، مع أنه أول صيامه نفل وآخره فرض، يعني من الصباح للظهر ما هو صومه مثلا نافلة، يعني ما بلغ، بلغ بالزوال صار صيامه فرض، صح ولا لا؟ يقول مصنف يجزي، وهذا هو الصحيح، يجزي لأنه صائم، يجزي لأنه صائم من أول النهار، حتى لو كان نافلا فإنه يجزي، حتى لو كان نافلا فإنه يجزي ويعتبر فرض، يعتبر فرض له. قال فإن كانوا صائمين أجزأهم، أجزأهم. وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم، وإن علم مسافر أنه يقدم غدا يعني يأتي البلد غدا فيلزمه أن يصوم، يعني مثلا الآن في الرياض وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم، لزمه الصوم. إنسان في الرياض وسيقدم الحفر، يقدم الحفر غدا، ها يقول المصنف يلزمه أن يصوم، يلزم أن يصوم، لماذا؟ لأنه إذا وصل سيمسك، صح ولا لا؟ فبدل ما يمسك ويقضي يمسك على الأصل، يمسك على الأصل، واضح ما هو واضح؟ والصحيح أنه لا يلزم، صحيح أنه لا يلزمه، لأنه لا يزال في حال الرخصة، لأنه لا يزال في الرخصة، لا يلزمه أن يصوم. لكن رحمهم الله تعالى بدل ما يقولوا يعني يفطر وإذا قدم يمسك قالوا يلزمه الصوم، قالوا يلزمه الصوم. نعم انتهى الوقت. قال يقول في الحاشية أربعة، يقول أي غلب على ظنه ذلك يعني وصول البلد، وإلا فالعلم بالشيء قبل حصوله متأذر، لأنه قد يخطي بعائقه قد تحصل له، بعائقة قد تحصل له تمنعه من القدوم في ذلك اليوم. وقال المجد إن علم بمقتضى الظاهر، إن علم بمقتضى الظاهر. على كل حال صحيح أنه ما يلزم الصوم، صحيح أنه لا يلزم الصوم. قال لا صغير علم أنه يبلغ غدا، صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم المسافر والصغير نعم حاشي يقول المسافر والمريض كذلك والصغير نعم يشمل حتى يشمل المسافر والمريض المسافر والمريض أمر ظاهر لو أن المريض صام أجزأه لو مسافر صام أجزأه نعم بالنسبة لهم إذا كانوا وحدهم بلا إشكال يصوم يجب أن يصوم لا إذا كان وحدهم ليسوا مع جماعة وإذا كان شخص نفسه رأى هل يصوم ما هذا ممكن يقال يصوم يعني إنسان ما عنده أحد ما ردت شهادته يجب أن يصوم لا ردت شهادته أي رد شهادته ما يصوم رد شهادة يصوم رمضان يصوم لا ما يجب ما يجب أن يفطر يجب أن يصوم لو كان وحده يا شيخ أي نعم كيف وحده لو كان واحد ردت شهادته ومتيقن رؤيه بالله والله اعلم لو كان وحده لان يعني اخر رمضان الصوم احتياطا ما في اشكال اكمل العباده يعني خروج رمضان ليس كدخوله خروج رمضان لا يجوز ان يفطر الا مع الجماعه يعني في مخالفه للجماعه احتياط الامام احتياط العباده كلها متوفره فيه اما دخول رمضان فيشكل علينا قوله اذا رايتموه فصوموا من فمن شهد منكم الشهر فلا صوم وهذا شهد الشهر هنا يصوم ما يقاس عليه لا أول رمضان ما يقاس لأن رؤية رمضان علقت ثبوت رمضان علقت برؤية شخص واحد أما شوال علقت بشهادتين أو بإكمال 30، فهم الآن سيكملون، الجماعة سيكملون، وليس لهم مخالفة الجماعة، ولأن حسن الله يقول صومكم يوم تصومون، بينما الجماعة الصائمة فهو يصوم معه. واضح؟ لا، لأن هنا يصوم، الأمر تعلق بذمته، أمر بالصيام الآن، ما نقدر نقول أفطر، صح ولا لا؟ أما في آخر رمضان ما أمرنا بأن نقول له أفطر، ما أمرنا بأن نلزم بالفطر، بل إذا صام غاية ما فيه أنه احتاط، أنه احتاط صام يوم زيادة ما في إشكال، صح ولا لا؟ لكن لو قلنا أفطر في أول رمضان أي ما عن شيخ الإسلام يقول لا يفطر، ما يجب عليه. نعم، القاعدة هي أدلة كثيرة، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. أدلتها الآن لو شخص اشترى شاه ليست حاملا، كم قيمتها؟ 1000 ريال مثلا، ولا لا؟ طيب إذا كانت حاملا قال 1500، 1000 قيمة الشهر، 500 قيمة الحمل، صح ولا لا؟ طيب لو قال أريد أن أشتري الحمل واحدة ب500 ريال يجوز؟ ما يجوز، هنا جاز لأنه تبع، لأنه تبعا. نعم، كم سيصوم؟ نعم، هل ينتهي من يعني صام عندنا كم 28 يوم؟ نعم، ثم جاء العبرة بصيامه هو كم يوم؟ يعني يتعلق بالشخص نفسه، هو الآن كم صام يوم؟ لا 28 يجب أن يقتل، ما عليه يصوم، نعم يصوم معه، يعني كونه يصوم مع 30 هي لا بأس يصوم، لأنه يعني يجب أن يفطر معهم، ما يفطر وحده. هي الآن قدم وصائم، واضح ولا لا؟ يلتزم الآن بالبلد، البلد اللي هو الذي قدم عليه يلتزم به، فإن أفطروا وقد صام 28 يوم يجب أن يقضي يوم، لأن الشهر ما يكون 28، وإن أفطروا وقد صام 29 يوم لا شيء عليه، صام 30 يوم لا شيء عليه، صام 30 يوم وهم ما رأوا الهلال يصوم معهم، يكون صام 30 يوم ما في إشكال. مرت معنا بالأمس. إيه صحيح. كانوا مشوا. كانوا مشوا معظمهم. كان بعض الإخوة مشوا لما قلنا المسألة دي. الناس في دلوقتي كده. أحسن خل عشان يبحثونها. نعم. الأقرب إنه يفطر معهم. قد أقول الأقرب لا شو نفطر معه كيف؟ بالذات يعني واحد اليوم. نقول أنا. الفطور معهم ما في إشكال يفطر معهم. الحكم بلدي. أي يفطر معهم. هم الآن تأخر.